نفيدكم أن بعض المستعفين سئل مرة عن حاله فقال الحمد لله لا يوجد عندنا أي أشكال إلا ما نواجهه من أسئلة الكفار، ومن ذلك قولهم الله الذي خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فماذا نرد عليهم وما توجهون به هذا الطالب؟ هذا وقع من أهل طويل من أهل الصحابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل إن الله سيتساءلون، يا محمد إن أمتك سوف يتساءل فيقولون هل الله خلق كل شيء من خلق الله؟ وفي لفظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيقع من الأمة من يتساءل فيقولون هل الله خلق كل شيء، خلق كذا وخلق كذا وخلق من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعيذ بالله ولينتهي، فمن وجد ذلك فيقول آمنت بالله ورسوله. هذا واقع من عهد الصحابة، حتى قال أبو هريرة كنت في بعض المساء في المسجد فسألني سأل عن ذلك، قلت صدق رسول الله، صدق رسول الله. المقصود أن الناس قد يقع في هذا التساؤل القديم، فالواجب في الإجابة أن يقول المسؤول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم البيت عند هذا، فإن الله خالق به سبحانه وتعالى، والخالق العظيم وما سواه مخلوق. هذا السؤال الباطل أم له الشيطان، فيجب على المسؤول عن هذا أن يقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا علم الأمة النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.